هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. أصدقائي، كيف حمى القانون الملكية الفكرية؟ وهل يحمي القانون أي مصنف فني أو ثقافي أو فكري، أم أن هناك شروط معينة يجب أن تتوافر في هذا المصنف حتى يتمتع بالحماية القانونية؟ وما هي العقوبة التي يقررها المشرع على الاعتداء على الملكية الفكرية؟ يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا في هذا اللقاء دكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة. أهلا بسيادتك فندم. أهلا بحضرتك. المقصود بالملكية الفكرية فندم؟ والله هو الساعة اللي في إيد حضرتك يا أستاذ إسماعيل أنت مالك لها، ومن حقك أنك أنت تستعملها، ومن حقك أنك أنت تتصرف فيها. ليك حق ملكية. لو اعتدى عليه حد وحاول يسرق الساعة بتاعتك ففي عقاب، في جريمة سرقة. طيب الملكية الفكرية بقى ده موضوع تاني، مش ساعة ولا قطعة أرض ولا بيت، ده إنتاج ذهني. ليه حماية؟ نعم. وليه قانون بيحميه؟ نعم. قانون 82 لسنة 2002 في مصر هو باسمه قانون حقوق الملكية الفكرية، حماية حقوق الملكية الفكرية. القانون ده بيوفر الحماية للإنتاج الفكري. الإنتاج الفكري زي إيه؟ حضرتك كتبت شعر، عملت ديوان شعر، أنا عملت كتاب مؤلف في مكافحة الإرهاب. راح واحد واخد الكتاب بتاعي وراح شايل اسمي وراح حاطط اسمه وراح طبعه وراح بيعه. بيحصل. بيحصل. ورسائل دكتوراه. وبيحصل. يبقى اعتداء على الملكية الايه؟ الفكرية. والله ده هو نسب لنفسه هذا الكتاب وهو مش كتابه، يبقى اعتدى على الملكية الفكرية. والملكية الفكرية هنا ليها جانبين، ده المجني عليه هنا، يعني الاعتداء عليه في هذا الموضوع بيكون اعتداء يعني أكثر من الاعتداء على بيته. إيه رأيك على الاعتداء يعني على الملكية الفكرية بتحصل يعني كاعتداءات إحصائيا أكتر بكتير قوي من الاعتداء على الملكية العادية زي ما تملك من أمور عينية اللي احنا قلنا عليها دي. إن الملكية الفكرية فيها اعتداءات كثيرة لأن الإنسان مبدع، يعني بطبعه بتلاقي ان هو له مؤلفات وله اشعار وله قصص وله رسائل علمية. على الجانب الاخر بقى فيه ناس بتبقى متربصة للحاجات دي بتستسهل. لان الموضوع ممكن يبقى الاعتداء ليه اما ياخد شكل على الجانب المالي او على الجانب الادبي. يعني ايه؟ انا كتبت كتاب في مكافحة الارهاب ونزلته السوق، هو يجي ياخد الكتاب ويقوم حاطط اسمه عليه. يبقى هنا لو حط اسمه عليه بس وقدمه كبحث مثلا، يبقى اعتدى على ايه؟ الملكية الفكرية في جانبها الادبي، نسب الى نفسه ما ليس له. اللي هو ده كتاب شوقي. نعم. ده افكار يعني. انما لو هو طبعه بقى وحطت عليه اسمه، او حتى حطت عليه اسمي وطبعه هو بنفسه وباعه، يبقى اعتدى على الجانب الايه؟ المالي. يبقى الملكية الفكرية ليها جانبين، جانب أدبي وجانب مالي. نعم. شوف إيه رأيك إن الجانب الأدبي ده لا يجوز التنازل عنه حتى من صاحبه. يا سلام. أديك مثال. أديك مثال عشان نوصل الفكرة للسادة المستمعين ولحضرتك. واحد كتب أغنية وهو شاعر غنائي. وبعدين واحد تاني كده ودي بتحصل في الوسط الفني جي قال له ايه ما تبيعها لي وانا هنزلها باسمي بس هديك اجر كبير. الراجل كان محتاج فلوس فوافق واداها له والتاني عمل نزلها باسمه والأغنية ضربت في السوق وعملت أرقام كبيرة جدا. فصاحب الأغنية الأصلي قال له لا دي أغنيتي وأنا صاحبها. هنا هو لو وقفوا قدام القاضي، القاضي يقول الحق الملكية الفكرية في جانبها الأدبي لصاحب، إذا ثبت أن صاحبها هو سين فهي له. طب التاني هيقول لك الله هو باعها لي هو وهو موافق وكاتب ان هو باعها وهيتنازل عن حقه الادبي فيها، يعني يعني هو تنازل عن حقه الادبي مش المالي بس، يقول له لا يجوز، لا يجوز التنازل عن حق حتى لو كان من صاحب الاغنيه نفسه. يا سلام، دي حقوق غير قابله للتنازل، ما ينفعش تتنازل. طيب احنا عندنا، هل لو حد اعتدى هل في تجريم لهذا الاعتداء في القانون 82 اللي احنا قلنا عليه بتاع حماية الملكية؟ ما احنا عاوزين بقى نوضح الشروط. هل اي مصنف في الدنيا خاضع لهذه الحماية ام ان هناك شروط يجب ان تتوافر في هذا المصنف؟ اشكرك على هذا يعني التنويه، لان ده تنويه واجب فعلا. المصنف اللي بيحميه القانون هو المصنف المبتكر، مش أي مصنف. كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه، والابتكار يعني فيه طابع إبداعي. طب قول لي يعني إيه بقى الطابع الإبداعي؟ يعني أنا لو جبت شوية أحكام قضاء وقمت حطتها في كتاب وقمت منزلها، أنا عملت إيه إبداع؟ جمع، ما عملتش جماعة. يبقى أي حد ممكن يجيب حبة أحكام زيي ومنها الأحكام اللي أنا نزلتها ويعملها وينزلها ويبيعها، ما عملتش إبداع، ما بقاش مصنف له حماية لأنه ليس مبتكرا. لازم القانون بيحمي المصنف المبتكر، إنما اللي بيعمل قصيدة أو اللي بيعمل أغنية يبقى مش سرقها من حد، هو بتاعته وأغني وكلامه ما هوش واخده من حد، يبقى مبتكر، يبقى هو له حماية. يبقى إذن شرط الحماية القانونية أن يكون العمل مبتكر سواء كان أدبي أو فني أو علمي. طيب احنا ندخل بقى في التجريم، حد اعتدى على الجانب الادبي او الجانب المالي. الجانب الادبي احنا قلنا بنذكر ان هو ايه، نسبة المصنف لصاحبه. أنا الكتاب ده بتاعي، لو حد نسب الكتاب ده لنفسه يبقى اعتدى على الجانب الأدبي. طب طبعه وباعه يبقى اعتدى على الجانب الأدبي والجانب المالي. تمام. طب القانون بيجرم، بيقول المادة 181 في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس، يعني من مدة لا تقل عن شهر، يعني من شهر لثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي. يا أستاذ البرنامج بتاعك ده له حق مؤلف، يعني حق القانون يحميه ومحمي طبعا. لو حد راح جاي عامل لك برنامج بنص القانون واخد افكارك واخد شغلك وراح عامل زيه وراح زيه على يعني منصه اذاعيه اخرى، يبقى هنا اعتدى على على حقوق الملكيه الفكريه المقدم البرنامج وحق الاذاعه. بالظبط، وحق الاذاعه بالظبط. نعم. طيب حمايه الملكيه الفكريه هل لها مدة معينة أو يخضع الفعل فيها إلى التقادم؟ يعني هو يعني أنا المفروض أن أنا أبلغ واحد سرق يعني شيء خاص بي بيحمي قانون الملكية الفكرية سواء مؤلف أو مصنف أو أي إبداع أو ابتكار أيا كان، هل في مدة معينة أبلغ عن المتهم فيها بحيث أنها لو عدت أنا خلاص ماليش حق؟ طب أنا عايز أقول لك الزاوية برضو جد مهمة، أن حق الملكية الفكرية هو إحنا قلنا فيه حاجة ملكية أدبية، جانب أدبي وجانب مالي. نعم. الجانب الأدبي ده أبدي، يعني له حماية أبدية. تمام. بمعنى إيه؟ تمام. كتاب شوقي اللي هو عمله يظل كتاب شوقي، لا تسقط الجريمة بالتقادم بعد ما شوقي يموت. لا خليني بس بعد ما شوقي يموت محدش يقدر يطبعه ويبيعه ولا يكتب عليه اسمه. طب بعد 50 سنة من موت شوقي مؤلفه ممكن حد يطبعه ويبيعه ويستفيد بالجانب المالي، اه ممكن جانب المالي ماشي، انما الجانب الادبي ابدا. يطبعه باسم صاحبه، يطبعه باسم صاحبه بعد 50 سنة من من وفاة صاحبه ماشي. اغنية بتاعة مغني واغنية جميلة بعد ما مات المغني ومات المؤلف كمان، يعني اصحاب الحقوق عليه، المطرب ممكن ما يبقاش المطرب بس، المطرب والمؤلف اصحاب الحقوق عليها هو المؤلف والملحن وكمان صاحب هو الكلمات واللي هو اللي ممكن اللي خد الحقوق دي كلها مع بعضها اللي هو الناشر، ممكن يكون يعني ممكن تكون شركة صوت انتاج صوت كذا مش عارف شركة انتاج فني وخدت حق ان هي تنشر الأغنية يعني فهي يبقى هنا بعد انتهاء 50 سنة من حق أي واحد يغنيها ومن حق أي واحد يطبعها ويبيعها، ما فيش مشكلة بعد 50 سنة من وفاة صاحب الحق عليها. وبنشير هنا للمادة 160 من القانون 82، بتقول إيه المادة؟ تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة 50 سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف. يعني بعد 50 سنة خلاص يبقى الحقوق المالية ممكن تبقى في متاحة للجميع، إنما بعد 50 سنة من تاريخ وفاة المؤلف. إذا نستطيع أن نقول في نهاية هذا اللقاء إنه بنص القانون حماية حقوق المؤلف محفوظة بالقانون 82 لسنة 2002. نعم. إذا مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر باسمكم في نهاية هذا اللقاء دكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.